فمن عصى فسد دينه، ومن كفر فسد دينه، ويكون في الأقوال إذا كانت غير منتظمة، ويكون في الأفعال إذا لم يعتد بها، فساد وإفساد. الإفساد كلمة ازدادت حرفاً عن كلمة فساد. يقول الكفوي في تعريفه للإفساد: جعل الشيء فاسداً خارجاً عما ينبغي أن يكون عليه وأن يكون منتفعاً به. جعل الشيء فاسداً، الفساد والإفساد هو الاتجاه المعاكس للصلاح والإصلاح. الاختلاس فساد، والسرقة فساد، والنهب فساد، والنصب فساد، وأكل أموال الناس بالباطل فساد، والنميمة إفساد بين الناس، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق فساد وإفساد. إن أخطر صور الفساد فساد القلوب، نسأل الله السلامة. ففساد القلوب بسببه انتشر الفساد، لولا فساد قلوبهم ما فسدوا، لولا فساد قلوبهم ما سعوا في الأرض فسادا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم: إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد قلوبهم ساقهم للإفساد في الأرض، ولذلك تجد المفسدين في الأرض غلاظاً شداداً، لا يعرفون رحمة ولا شفقة لسواد قلوبهم، لقسوة قلوبهم، لفساد قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، يا الله، هذه بعد تلك، بعد قوله في قلوبهم مرض، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المرض الذي في قلوبهم دفعهم للفساد، المرض الذي في قلوبهم دفعهم للإفساد، دفعهم للقتل، دفعهم لسفك الدماء، فهم يقتلون بلا رحمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالمفسدون على قلوبهم أقفال، على قلوبهم أقفال، يسفكون الدماء ويقتلون بغير حق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الآيات تتحدث بالتفصيل عن المفسدين وعن حالهم وتصفهم وصفا دقيقا. وإذا تولى، اسمع، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا لسان المفسد، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما، انظر إلى فسادهم وإفسادهم، هم يعيشون من أجل الحروب، يحيون من أجل سفك الدماء. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. أعظم صور الفساد قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يطيق هذا؟ من يطيق هذا العذاب؟ هذا جزاء عظيم، جزاء كبير للمفسدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم، من قتل رجل موحد، من قتل رجل يقول لا إله إلا الله، يسجد لربه ويقول سبحان ربي الأعلى. عباد الله، ضرب الله لنا الأمثال بشأن الفساد والمفسدين. اسمع، فقال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الآيات في كتاب ربنا تتحدث عما يرشدنا في دنيانا، عن صلاح دنيانا وديننا. هذا هو القرآن، تلك آيات الله تتلى إلى يوم الدين. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هم يفسدون، لا يعرفون صلاحا، لا يعرفون إصلاحا، لا يعرفون إلا الشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الآية تؤكد يفسدون في الأرض، ثم اسمع ولا يصلحون. كانوا تسعة نفر في مدينة ثمود، وكانوا من رؤساء ثمود، ولذلك كانت لهم الكلمة وغلبوا على قومهم. كانوا من رؤساء ثمود، يقول ابن عباس: وهم الذين عقروا الناقة، أي بإرادتهم ومشورتهم. انتهى كلامه. الذي باشر عقر الناقة بيده قضار ابن سالف، قبحه الله ولعنه الله. هو الذي باشر قتل الناقة بيده. لما قتلت ناقة صالح، ذهب صالح إليهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. انتهى أمرهم، انتهى أمرهم. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فعزمت تسعة نفر على أن يذهبوا إلى بيت نبي الله صالح ليلاً ليقتلوه، فإن كان كما قالوا، فإن كان صادقاً عجلناه قبلنا، يعني قتلناه قبل أن نموت بعد ثلاثة أيام، وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا فمكر الله بهم، ذهبوا ليلا فقذفهم الله بحجارة أخمدتهم، قتلتهم قبل قومهم، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم ماذا حدث؟ كان قتلهم للناقة يوم الأربعاء. فلما جاء الخميس وهو اليوم الأول في الإنذار اصفرت وجوههم، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. فلما جاء اليوم الثاني احمرت وجوههم، فلما جاء اليوم الثالث وهو السبت اسودت وجوههم، فلما أصبحوا في يوم الأحد تحنطوا وقعدوا ينتظرون العذاب لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. فجاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من تحتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أصبحوا صرعى في دارهم أرواح، أصبحوا أجساد صرعى موتى لا أرواح فيها. تلك عاقبة المفسدين، تلك عاقبة المفسدين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ضرب الله لنا الأمثال بشأن الفساد والمفسدين، فقال عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اسمع: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. أين يذهبون؟ أين يذهب الناس؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ضرب الله لنا الأمثال بشأن الفساد والمفسدين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يا الله، دون تردد يهدد يتوعد سيقتل، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. اسمع: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عباد الله، ما جزاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الآتون على الأخضر واليابس، ما جزاؤهم؟ الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله جزاؤهم ما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كيف نواجه الفساد؟ ما كيفية مواجهة الفساد والمفسدين؟ أولاً، بإصلاح قلوبنا، فإصلاح القلب هو أصل كل صلاح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ثانياً، بدعوة الناس إلى الخير، بدعوة الناس إلى المعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه دعوتنا، تلك رسالتنا، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثالثاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع ماذا قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. اسمع، ينهون أولو بقية، قوم صالحون ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلاً مما أنجينا منهم، إلا قليلاً ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبداً لن تهلك القرى ما دام فيها قوم يدعون الناس إلى الخير، يأمرون الناس بالخير، يأمرون الناس بالمعروف. رابعاً، الإعلاء من شأن الصالحين وتقديمهم في كل شيء، في العمل والزواج وكل شيء، تقديم الصالح على غيره. تلك ثقافة مهمة، تلك ثقافة مهمة تتوارثها المجتمعات الصالحة، تقديم الصالح والإعلاء من شأنه في العمل، في الزواج، في كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب لكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، اسمع إلى نص الحديث، وفساد عريض، أخرجه الترمذي، إلا تفعلوا عباد الله يتناسل ويكثر الفساد ويكثر المفسدون وتكثر ضرريهم. كذلك عباد الله، نواجه المفسدين بإصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كذلك عباد الله، من طرق مواجهة الفساد أن يتكاتف الناس لمنعه، بألا يعطي أحد منهم رشوة لأحد، بألا يتواصى الناس على دفع الرشاوي، بألا يتواصى الناس على دفع الرشاوي لأهل الفساد، أن يتكاتفوا وألا يدفع أحد منهم رشوة لأحد. إن فعلوا أغلقوا بابا عظيما من أبواب الفساد. من طرق مواجهة الفساد تصحيح المفاهيم، فلا تشدد ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. ذاك الدين دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن فعلنا أغلقنا بابا من أبواب التشدد وبابا من أبواب التساهل والتفريط. عباد الله، هذا ديننا، يجب علينا إن أردنا الفلاح والنجاح أن نعض عليه بالنواجذ، أن نتمسك به. إن أردنا فلاحا في الدنيا وفوزا في الآخرة، اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. انصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. لا تؤاخذنا ربنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.